موقوف على ورود الدليل بذلك، وكون شيء ما من شعب الإيمان موقوف على ورود الدليل بذلك، وقد أشرت إلى هذا بقولي شعب الإيمان خصاله التي أجزاؤه بعدها تبدت أي ظهرت وبانت. وصنف المصنفون كتبا معروفة باسم شعب الإيمان ككتاب الحليم والبيهقي رحمهما الله. وشعب الإيمان غير أركان الإيمان، فبينهما فرق من وجوه ثلاثة. فالوجه الأول أن الأركان من جملة شعب الإيمان، فكل ركن منها هو شعبة من شعبه، وليس كل شعبة ركنا. فأركان الإيمان الستة التي تقدمت، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي أركان وهي شعب، فهي أركان باعتبار أن حقيقة الإيمان الذي يصح به دين العبد متوقف على إيمانه بها، فهي أركان باعتبار أن إيمان العبد الذي يصح دينه به متوقف على إيمانه بها، فلا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فبذلك يكون من أهل الإسلام. وهي شعب باعتبار كونها خصالا للإيمان، باعتبار كونها خصالا للإيمان أي أجزاء منه، فيطلب في الإيمان أن يؤمن العبد بربه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد يكون شيء ما شعبة ولا يكون ركنا، كإماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان لكنه لا يبلغ أن يعد ركنا. والوجه الثاني أن شعب الإيمان حقيقة شرعية، وأما أركان الإيمان فمواضعة اصطلاحية. فشعب الإيمان جاء النص بها في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال: وسبعون شعبة. فعين هذا الاسم بطريق الشرع. أما أركان الإيمان فلم يرد هذا الاسم في خطاب الشرع، وإنما هي مواضعة اصطلاحية، أي اصطلاح اتفق عليه العلماء فسموا تلك الستة أركان الإيمان. وما ورد في خطاب الشرع أرفع قدرا وأتم معنى مما ورد في المواضعات الاصطلاحية. والوجه الثالث أن أركان الإيمان يزول إيمان العبد ويخرج من الإسلام بكفره بواحد منها، فإذا زالت زال إيمانه. وأما شعب الإيمان فلا يلزم ذلك، فقد تزول عن قلبه تلك الشعبة فلا يكفر بها، كأن يترك تعمدا إماطة الأذى عن الطريق فلا يكفر بذلك، وإن كانت إماطة الطريق شعبة من شعب الإيمان. والسؤال الذي ذكره المصنف يتعلق ببيان عددها، وهو متوقف على فهم حقيقتها التي ذكرنا، وإنما اختار السؤال به لوروده في خطاب الشرع، فقد جاء التصريح بالعدد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64، أو قال: 74 شعبة. والمروي في هذا الحديث في الصحيحين 3 ألفاظ، والمروي في هذا الحديث في الصحيحين 3 ألفاظ: الأول الإيمان 64 شعبة، وهي عند البخاري، والثاني الإيمان 74 شعبة، وهي عند مسلم، والثالث الإيمان 64 أو 70 شعبة، الإيمان 64 أو 70 شعبة، هكذا على الشك، وهي عند مسلم وحده، هكذا على الشك وهي عند مسلم وحده. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري، والمحفوظ رواية من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري: الإيمان 64 شعبة. وجاء في حديث أبي هريرة المشار إليه بيان اختلاف درجات شعب الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. واللفظ المذكور لمسلم. وفي هذا الحديث فائدتان تتعلقان بشعب الإيمان، إحداهما أن شعب الإيمان متباينة المراتب مختلفة الدرجات، أن شعب الإيمان متباينة المراتب مختلفة الدرجات، ويدل عليه قوله أعلاها وقوله أدناها، ويدل عليه قوله أعلاها وقوله أدناها. والأخرى أن شعب الإيمان 3 أنواع، أن شعب الإيمان 3 أنواع: النوع الأول قولي، والمذكور منه في الحديث قول لا إله إلا الله، والنوع الثاني عملي، والمذكور منه في الحديث إماطة الأذى عن الطريق، والنوع الثالث قلبي، والمذكور منه في الحديث الحياء، والمذكور منه في الحديث الحياء. فشعب الإيمان مقسومة على القلب واللسان والجوارح، فشعب الإيمان مقسومة على القلب والإيمان على القلب واللسان والجوارح. والبضع في الحديث المتقدم يراد به العدد من 3 إلى 9، والبضع المذكور في الحديث المتقدم يراد به العدد من 3 إلى 9، وإلى ذلك أشرت بقولي البضع من 3 للـ9، البضع من 3 للـ9، ومع إضافة حصول السعة، ومع إضافة حصول السعة، البضع من 3 للـ9 ومع إضافة حصول السعة، أي أن هذا العدد يكبر باعتبار إضافته، فإذا قيل 20 غير إذا قيل 30، فيزيد. ففي الأول يكون ما بين 23 إلى 29، وفي الثاني ما بين 33 إلى 39 وهلما جرا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية مع كونها لا تفيد بيان الجواب الذي سأل عنه، فإنه سأل فقال كم شعب الإيمان، وليس في الآية ما يبين عددها، وإنما وقع بيان عددها في الحديث. فإراد المصنف الآية لأي شيء؟ كيف عدد شعب الإيمان؟ الآية ما فيها عدد شعب الإيمان، لبيان كثرة عددها، لبيان كثرة عددها، وأنها تقع على أنواع متعددة، فالآية اشتملت على أنواع منها، فعلم أنها لا تنحصر بشيء قليل، بل مضمنها شيء كثير. ففي الآية فوق أركان الإيمان ما هو من شعبه، ثم جاء ذكر الحديث بعده لبيان العدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال بما فسر العلماء هذه الشعب. الجواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق ببيان السؤال المتقدم بعد معرفة عددها، وهو طلب معرفة تعدادها، فقال: بما فسر العلماء هذه الشعب، يعني شعب الإيمان، المتقدم ذكر عددها في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. ثم أجاب عنه بقوله: قد عدها جماعة من شراح الحديث، لورودها في حديث أبي هريرة المتقدم، فاتفقت روايته عند جماعة من المصنفين في الحديث، وشرح تصانيفهم من شرحها كشروح البخاري أو مسلم، فالحديث فيهما، فعدها جماعة من شراح الكتابين المذكورين وغيرهما، وكذلك صنفت فيها التصانيف كما قال: وصنفوا فيها التصانيف، أي التصانيف المفردة، فأجادوا وأفادوا بذكر ما نسب إلى الإيمان مما ورد في الكتاب والسنة كذلك. ثم قال: ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، أي أنه لا يجب على العبد أن يعرف تفاصيل شعب الإيمان، وأن يحوي كل ما عد منها، بل يكفيه الإيمان بأن للإيمان شعبا. ثم قال: وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، أي أن تلك الشعب معدودة فيهما، فإن عد شيء منها متوقف على ورود الدليل كما تقدم. ثم قال: فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها، وقد استكمل شعب الإيمان، أي أن العبد إذا أخذ على نفسه تلقي خبر الشريعة بالتصديق، وتلقي طلبها بفعل الأمر واجتناب النهي، فإنه يستكمل شعب الإيمان بذلك. والزواجر هي المنهيات. سميت زواجر لأنه يزجر عنها أي يبعد ويحذر منها، أي يبعد ويحذر منها. ثم قال والذي عددوه، أي في شعب الإيمان حق كله من أمور الإيمان، لأن عد شيء من شعب الإيمان يكون مقترنا بذكر الإيمان معه، لأن عد شيء من شعب الإيمان يكون مقترنا بذكر الإيمان معه فيكون من أموره، كقوله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره: حسن العهد من الإيمان. فالحديث المذكور دليل على أن هذه الشعبة وهي حسن العهد من الإيمان، وهو يفيد أن حسن العهد أيضا من متعلقات الإيمان، فهو أمر من أمور الإيمان. ثم قال ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، أي أن الجزم بكون المعدود عند فلان أو عند فلان أو عند فلان بأنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم متعذر، لأن ذكر العدد لم يقصد به تقييد المعدود به، وإنما فيه إثبات أن للإيمان شعبا تبلغ 64 على الرواية الراجحة أو 74 على الرواية المرجوحة. ولا ينفي هذا أن يكون في شعب الإيمان ما هو فوق هذا العدد، فلو قدر أن أحدا عد شعب الإيمان فبلغها بأدلتها 90 شعبة لم يكن ذلك مخالفا لما جاء في الحديث، لأن إثبات 90 ينتظم فيه إثبات العدد الأقل، فيندرج فيه عدد 64 وعدد 74، فالزيادة على العددين غير ممتنعة، لكن يمتنع القطع بأن هذه الجملة أو هذه الجملة هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تدخل فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 64 أو 74 شعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، أذكر خلاصة ما عددوه. الجواب: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، أذكر خلاصة ما عددوه. الجواب: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والبغض والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب، وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، ويدخل فيه طعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا، والاعتكاف والتماس ليلة القدر، والحج والعمرة والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة. خصلة أحسن الله إليكم. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة. ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب له، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار أفراد ما ضمن بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بما سبق ذكره من شعب الإيمان، فقال: أذكر خلاصة ما عدوه. وهذا النسق من السؤال خرج به المصنف عن طريقته المتقدمة من أنه لا يوجه الخطاب في سؤاله الذي يذكره، فيجيء السؤال غفلا من مخاطب به. وأما في هذا السؤال فقال: أذكر خلاصة ما عدوه، يعني العلماء الذين فسروا شعب الإيمان 64 أو 64 أو 74، وكأنه عنا بذلك مخاطبة نفسه، فكأنه سأل نفسه وأجاب بنفسه، واستفتح جوابه بقوله: قد لخص الحافظ في الفتح، ولم يبين فيما سبق من هو الحافظ إذا أطلقه. ومن آداب التصنيف أن المصنف إذا كان له اصطلاح لزمه أن يبينه في صدر كتابه، أن المصنف إذا كان له اصطلاح لزمه أن يبينه في مقدمة كتابه، كأن يريد باسم الشيخ أحدا إذا أطلق فلا بد من بيانه، أو يريد باسم شيخنا أحدا إذا أطلق فلا بد من بيانه، لا أن يأتي به في ثنايا كتابه فيقول: وهو قول الشيخ، أو يقول: وهو قول شيخنا، ثم لا يعرف من هذا الذي أشار إليه بلفظ الشيخ أو بلفظ شيخنا. فتجد من المصنفين من يعتني بهذا الأدب ويبينه، فمثلا ابن مفلح في كتاب الفروع ذكر أنه إذا قال: وهذا قول الشيخ، يريد به إذا أطلق الشيخ يريد أبو محمد بن قدامة، وإذا قال شيخنا فيريد أبا العباس ابن تيمية الحفيد. وقد يقع في الكتب ذكر شيخنا لمصنف ثم لا يتبين ذلك، مثل الواقع في حاشية العلامة العنقري رحمه الله على كتاب الروض المربع، فإنه في مقامات يقول: قال شيخنا، ولم يبين رحمه الله من شيخه هذا. وأفادني جماعة من أصحابه أن مراده بالشيخ إذا قال هذا قول شيخنا فإنه يعني شيخه إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. ذكر هذا لي صاحبه حمد الحقيل وغيره. وإذا أطلق الحافظ في عرف المتأخرين فالمراد به ابن حجر، وإذا أطلق الحافظ في عرف المتأخرين فالمراد به ابن حجر. ويدل عليه هنا أنه قال في الفتح، فالفتح إذا أطلق في كلام المتأخرين يراد به فتح الباري، وإن كان من الكتب ما اسمه الفتح مثل فتح الباري لابن رجب نفسه أو فتح القدير للشوكاني، لكن عرف أنه لما كان في شرح حديث النبوي فالمراد به فتح الباري، والذي للحافظ هو فتح الباري في شرح البخاري، والحافظ هو ابن حجر في إطلاق المتأخرين. وإلى ذلك أشرت بقولي لقب الحافظ عند من تأخر، لقب الحافظ عند من تأخر لدى الإطلاق لابن حجر الدخرة، لدى الإطلاق لابن حجر الدخرة، أي جعل مدخرا مكنوزا لابن حجر رحمه الله تعالى. فذكر المصنف أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري لخص ما أورده ابن حبان أي في صحيحه، وهذا الملخص ليس مقصورا على كلام ابن حبان عند ابن حجر، بل ضم إليه ابن حجر كلام غيره كالحليمي والبيهقي، فهو مجموع كلام أولئك الثلاثة، وكأن المصنف اقتصر على ذكر أقدمهم، وهو أبو محمد بن حبان البستي، وإلا فالملخص المذكور هو في فتح الباري ملتقط من كلام الثلاثة ابن حبان والحليمي والبيهقي. ثم ذكر المصنف ما جاء في كلام ابن حجر الملخص أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، يعني الجوارح. والمراد بالعمل هنا معناه اللغوي الذي هو الفعل، ويراد به الإيجاد، فإيجاد الشيء يسمى فعلا وعملا على وجه التوسع، سواء كان قلبيا أو لسانيا أو بدنيا، فهو معنى عام. وشعب الإيمان كما تقدم مقسومة على القلب واللسان والجوارح التي هي أعضاء البدن. ثم ذكر أن أعمال القلب منها المعتقدات والنيات، وأهل العلم يفرقون بين المعتقدات والنيات، فيجعلون المعتقد قول القلب، ويجعلون النيات عمل القلب. وقد سبق أن عرفت أن القلب له قول وعمل، فقوله اعتقاده وإقراره وتصديقه، وأما عمله فهو حركاته الإرادية، ورأس هذه الحركات هي النية، فيندرج في عمل القلب المحبة والرجاء والخوف وغيرها من الأعمال القلبية. وذكر أنها تنقسم على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، يعني أن غير الله محدث مخلوق، والإحداث يشار به إلى الخلق، والمحدثات هي المخلوقات، ثم قال: والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه جملة من المسائل عدها المصنف. ثم قال: ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، إلى تمام ما ذكر. ثم ذكر أعمال اللسان فقال: وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد أي التكلم به، أي التكلم به، فألف التلفظ عهدية، فألف التلفظ عهدية، يراد بها معنى معهودا للتلفظ، لأن أصل التلفظ هو الإلقاء والطرح، لأن أصل التلفظ الإلقاء والطرح، وقد يطلق ويراد به الكلام. قال: وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. ثم قال: وأعمال البدن، وهي القسم الثالث من شعب الإيمان، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان أي الأفراد، أي الأفراد كل واحد بحسبه. قال: وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، ويدخل فيه إطعام الطعام، إلى آخر ما قال. ثم قال: ومنها ما يتعلق بالأتباع أي الذين ينضمون إلى أحد ويكون قائما عليهم، أي الذين ينضمون إلى أحد ويكون قائما عليهم كزوجة أو ولد أو مملوك أو غيرهم. وقال: وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والرفق بالعبيد يعني المماليك. ثم قال: ومنها ما يتعلق بالعامة أي بالناس كافة، أي بالناس كافة، فالعامة هنا مقابلة للخاصة الذين يراد بهم الأتباع، فالعامة هنا مقابلة للخاصة الذين يراد بهم الأتباع، فالرجل يتعلق تارة بأتباعه الذين هم خاصته، وتارة تتولاه أحكام تتعلق به حال كونه مع عامة الناس أي بقية الناس. قال: وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، إلى أن قال: فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، يعني أنه يمكن جعل بعض ما عد أفرادا بفصلها عن غيرها فتكون شعبة برأسها، والتوسع في عدها ليس مقصودا للوصول إلى عدد 60 أو عدد 70، بل المقصود معرفة كونها من شعب الإيمان، بل المقصود معرفة كونها من شعب الإيمان، سواء وصل هذا العدد أم لم يصله، وتعلق العبد بذلك يوجه نفسه إلى الأهم، فإن العبد إذا جعل مطلوبه هو المعدود دون بلوغ العدد وقف على ما هو من شعب الإيمان سواء بلغ هذا العدد أم لم يبلغه، والوصول إلى ذلك فيه جانبان: أحدهما يتعلق بالعلم، والآخر يتعلق بالعمل. والوصول إلى ذلك أي في معرفة شعب الإيمان له جانبان: أحدهما يتعلق بالعلم، والآخر يتعلق بالعمل. فأما الذي يتعلق بالعلم فإنه يدور على 3 أشياء، فإنه يدور على 3 أشياء: أحدها ثبوت كون ما يذكر هو من شعب الإيمان، ثبوت كون ما يذكر هو من شعب الإيمان، وثانيها معرفة دليله، وثانيها معرفة دليله، وثالثها معرفة حقيقته الشرعية، وثالثها معرفة حقيقته الشرعية. فيحتاج العبد في شيء مما يذكر أنه من شعب الإيمان يحتاج إلى معرفة كونه ثابت العد فيها، وأن هذا من شعب الإيمان التي ذكرها أهل العلم به، ويقوي ثبوت ذلك عنده أن يعرف دليله، أن يعرف دليله. فإذا عرف دليله بقي عليه أمر بالغ الأهمية، وهو معرفة حقيقته الشرعية، وهو معرفة حقيقته الشرعية. فإذا ذكر مثلا من شعب الإيمان حسن العهد أو صلة الرحم أو بر الوالدين، فإنه يحتاج إلى معرفة حقيقة هذه الشعبة، لأنه إذا جهل حقيقتها لم يمكنه العمل بها، فهو محتاج إلى معرفة شعب حقيقة تلك الشعبة من شعب الإيمان. فمن المطالب العالية في الإيمان معرفة حقائق شعبه، معرفة حقائق شعبه. ولهذا أفردت بالتصنيف، فإن المصنفين في شعب الإيمان عنوا ببيان حقائق هذه الشعب، فينبغي أن يعتني طالب العلم في معرفة الحدود الشرعية لكل شعبة من الشعب، لأن هذا يتوقف عليه الجانب الآخر وهو العمل، وذلك بحث النفس على ملاحظة شعب الإيمان والعمل بها، وذلك بحث النفس على ملاحظة شعب الإيمان والعمل بها. فينبغي أن يعتني طالب العلم بمعرفة ما عد من شعب الإيمان ليعمل بها، لأن حقيقة الإيمان وكماله لا تحصل للعبد إلا باستيفاء هذه الشعب، فبه يتم إيمانه، وتركه العناية بذلك يفوت عليه العمل بها. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتحريك نفسه في معرفة هذه الشعب للعمل بها شعبة شعبة، وبهذا امتاز العالم عن غيره، فإن العالم يدرك مثل هذه المعاني ويعرف شعب الإيمان فيلاحظها بالعمل. أما الذي يقصر في ذلك فإنه يكون جاهلا، وربما فرط في شيء من شعب الإيمان، وربما ترك العمل بها وكأنها ليست من شعب الإيمان. أما العارف بتلك الشعبة وأنها من الإيمان، أي مما تكمل به حقيقة الإيمان في نفسه، وأنها ثابتة بدليل، وأنه ينبغي له أن يعمل بها، فهذا يحرك نفسه أكثر للعمل بها. واعتبر هذا فيما يعرض لأحدنا من الأذى الذي يراه في طرق الناس، فإن من شعب الإيمان إماطته، أي تغييره ونقله عن طريقهم، فربما مر الناس فوجا بعد فوج وهم لا يرفعون رأسا إلى هذا العمل، مع كونه من شعب الإيمان، وأن الآتي به يضم إلى نفسه معنى من معانيه يحققه بعمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمنا للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم ما له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة انتقل به إلى المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام، فإنه قدم في صدر كلامه أن مراتب الدين ثلاث: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. فلما فرغ من المرتبتين الأوليين بقيت عليه المرتبة الثالثة، فشرع يذكر ما يتعلق بها، فأورد سؤالا فقال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ والإحسان شرعا له معنيان، والإحسان شرعا له معنيان: أحدهما إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان، وهذا المعنى هو المراد إذا أفرد الإحسان عن الإيمان والإسلام، فإنه يقع اسما للدين كله، كما أن الإسلام والإيمان يقع الواحد منهما اسما للدين كله، فإن الإحسان يقع اسما للدين كله، فيسمى هذا الدين الإحسان. والآخر إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى معنى خاص، هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو معنى خاص يراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. فيتبين مما سبق أن الإحسان يقع تارة عاما اسما للدين كله، ويقع تارة خاصا على معنى ينفرد به عن قسيميه الإسلام والإيمان. وهذه هي القاعدة الكلية في هذه الأسماء الثلاثة، أن الواحد منها إذا انفرد دل على الدين كله، وفي ذلك دلالته على الآخرين، وأما إذا قرن بهما فإنه يصير له معنى ينفرد به عنهما، فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان للاعتقادات الباطنة، ويكون الإحسان لإتقانهما. وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن الدليل الذي طلبه في دليل الكتاب والسنة بإيراد جملة من الآيات والأحاديث، فالآيات المذكورة اشتملت على خمسة مسالك في بيان الإحسان، اشتملت على خمسة مسالك في بيان الإحسان. فالمسلك الأول الأمر به، فالمسلك الأول الأمر به في قوله وأحسنوا، في قوله وأحسنوا. والمسلك الثاني بيان محبة الله المحسنين، بيان محبة الله المحسنين في قوله إن الله يحب المحسنين. والمسلك الثالث الخبر بأن الله معهم، الخبر بأن الله معهم في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين هم محسنون. ما الفرق بين المسلك هذا والمسلك الذي يسبقه؟ والمسلك الثاني فيه زيادة على سابقه، إذ فيه بيان تأييد الله المحسنين، تأييد إذ فيه بيان تأييد الله المحسنين ونصرته لهم. والمسلك الرابع بيان حقيقة الإحسان، بيان حقيقة الإحسان في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمسلك الخامس بيان ثواب المحسنين، بيان ثواب المحسنين في قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتقدم أن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي نظرهم إلى الله عز وجل. ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين في الصحيح في بيان الإحسان، أحدهما حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء رواه مسلم، والحديث الثاني نعمة للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله، الحديث متفق عليه قريبا من هذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو الإحسان في العبادة؟ الجواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل له لما في سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني: مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى، وإرادته بالعمل يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصر. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإحسان، فقال: ما هو الإحسان في العبادة؟ وتقييده الإحسان بقوله في العبادة يبين أنه يريد معنى خاصا يتعلق بما ذكر، فإن الإحسان له متعلقان، فإن الإحسان له متعلقان، أحدهما إيصال العبد النفع إلى غيره، إيصال العبد النفع إلى غيره، والآخر إتقان العبد الشيء وتجويده، إتقان العبد الشيء وتجويده، فهذان متعلقان للإحسان، تختلف أحكامه بحسبهما، والمذكور هنا يرجع إلى الثاني، وهو إتقان العبد عبادته وتجويدها، وهو إتقان العبد عبادته وتجويدها. ثم أجاب عنه بقوله: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل، أي المروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقدم المصنف ذكر هذا لأنه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، وهو يقع على وجوه متفرقة، فتارة يبين النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بذكر حقيقته، وتارة يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أنواعه، وتارة يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ضده، لأن المقصود من بيان شيء هو إيصال ذلك إلى المدارك والأفهام، فيسلك المتكلم الطريق الأوفق في إيصال ذلك إلى سامعه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإحسان مبينا لها بأنواعها، إذ قال له جبريل: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يندرج في الإحسان حالان، أنه يندرج في الإحسان حالان، إحداهما أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، والأخرى أن تعبد الله لأنه يراك، أن تعبد الله لأنه يراك. والمرتبة الأولى أعلى من المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى أعلى من المرتبة الثانية، وتسمى المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، وتسمى الثانية مرتبة المراقبة. ففي مرتبة المشاهدة يقوم العبد بعبادة الله عز وجل مستحضرا مشاهدته هو لربه عز وجل، فيقوم بأداء حق الله كأنه مشاهد لله سبحانه وتعالى. وأما في المراقبة فإنه إذا عجز عن الوصول إلى هذه المرتبة العظيمة عبد الله عز وجل مستحضرا أن الله مطلع عليه مراقب له، مطلع عليه مراقب له. فإما أن يكون إحسانه بأن يعبد الله كأنه يشاهد الله، أو بأن يعبد الله كأن الله، أو بأن يعبد الله مستحضرا أن الله مطلع عليه مراقب له، وهذا المقام الثاني أقل من المقام الأول. ولأبي الفرج ابن رجب كلام حسن في بيان معنى هذين المقامين يقرب مما ذكرنا، بينه في فتح الباري، بينه في فتح الباري. ثم ختم المصنف ببيان أن أهل هذين المقامين يتفاوتون، فهم على درجات، قال بحسب نفوذ البصائر، أي بحسب ما يكون لقلوبهم من قوة المعرفة، أي بحسب ما يكون لقلوبهم من قوة المعرفة. فمن عظمت معرفته عظم حظه من الإحسان، فمن عرف الله حقا قويت عبادة الله في قلبه حتى يستحضر أنه يشاهد الله سبحانه وتعالى، فإن لم يمكنه فإنه يعبد الله عز وجل مستحضرا أن الله يراقبه ويطلع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو ضد الإيمان؟ الجواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني والمستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقة، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. فرغ المصنف رحمه الله فيما تقدم من مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم شرع في خاتمة كتابه يلحق متفرقات مما يتعلق باعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، مما يرجع إلى أصول ما تقدم. وأفرده لجمع القلب عليه، فهو ذو أهمية بالغة. وابتدأه ببيان ضد الإيمان الذي يدور عليه اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، فقال: ما هو ضد الإيمان؟ ثم أجاب عنه فقال: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب. وتقدم أن الكفر شرعا هو ستر أصل الإيمان أو كماله، ستر أصل الإيمان أو كماله. فإذا ستر أصل الإيمان أو كماله يكون الكفر واقعا، فإن كان متعلقا بأصله فله حكم، وإن كان متعلقا بكماله فله حكم آخر كما سيأتي. وقد ذكرت لكم فيما سلف ضابط ذلك، فقلت: الكفر شرعا ستره الإيمان، الكفر شرعا ستره الإيمان، في أصله، في الأصل أو كماله إذبانا، في الأصل أو كماله إذبانا. وبين المصنف في جوابه أن الكفر له شعب كما أن الإيمان له شعب، أي أن للكفر خصالا كما أن للإيمان خصالا. ثم بين أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة، وهذا التصديق هو الذي سبق وصفه بأنه التصديق الجازم، فلا بد أن يكون تصديقا مستقرا متيقنا مجزوما به في القلب، يكون به العبد منقادا بالطاعة. ثم قال: فالطاعات كلها من شعب الإيمان، والمعاصي كلها من شعب الكفر، مع كونها درجات متفاوتة، فكما أن شعب الإيمان تتفاوت درجاتها فكذلك شعب الكفر تتفاوت. ثم قال المصنف: إذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. انتهى كلامه. والمذكور هنا هو قسمة للكفر باعتبار قدره، قسمة للكفر باعتبار قدره. فالكفر باعتبار قدره نوعان: أحدهما الكفر الأكبر، وهو شرعا ستر أصل الإيمان، وهو شرعا ستر أصل الإيمان، والآخر كفر أصغر، وهو شرعا ستر كمال الإيمان، ستر كمال الإيمان. فأما النوع الأول وهو الكفر الأكبر الذي حقيقته ستر أصل الإيمان، فهو يخرج من الإيمان بالكلية، أي يصير به العبد غير مسلم، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهم، أي أن ما يكون كفرا أكبر ينشأ من منافاة الاعتقاد الذي تعلق به منافيا قول القلب أو عمله أو هما معا. ثم قال: وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي، أي في صورته، أي في صورته، فلا يريد بذلك كل كفر عملي، بل يريد الكفر العملي الذي لا ينافي قول القلب وعمله، يريد بذلك الكفر العملي الذي لا ينافي قول القلب وعمله. وستعرف فيما يستقبل أن الكفر العملي منه ما يكون منافيا قول القلب وعمله أو أحدهما، فهذا يخرج به العبد من الإسلام، ومنه ما لا يكون منافيا لقول القلب وعمله، فهذا لا يخرج العبد منه به من الإسلام، وهو المراد بالأصغر. فإذا أطلق أهل العلم اسم الكفر العملي في الكفر الأصغر فهم لا يريدون أن كل عمل كفري يكون أصغر، لا يريدون أن كل عمل كفري يكون أصغر، وإنما يريدون أن الكفر الذي يكون عملا ولا ينافي قول القلب أو عمله فهو أصغر، وأما إن كان منافيا قول القلب أو عمله فهذا كفر أكبر، لأن صورته وإن كانت في الظاهر عملا باديا فإن باطن صاحبه وقع فيه اعتقاد يناقض قول القلب أو عمله، فالكفر الاعتقادي الأكبر يخرج به العبد من الإسلام، وأما الكفر الأصغر فلا يخرج العبد به من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. الجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب والتصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بما سبق ذكره من كون الكفر ضدا للإيمان، فقال: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، أي كيف يحدث أن يكون الكفر الاعتقادي منافيا لأصل الإيمان، ثم قال: وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه، أي بيّن لي طريق هذه الإزالة. فأجاب عنه المصنف مبينا أن الإيمان قول وعمل كما تقدم، وأنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ثم بيّن قول القلب فقال: فقول القلب هو التصديق، وتقدم أن التصديق إذا أطلق عندهم فالمراد به التصديق الجازم، كما روي هذا عن ابن مسعود وفيه ضعف أنه قال الإيمان التصديق، وثبت هذا عن داود ابن أبي هند أنه قال الإيمان التصديق، فمرادهم تصديقا مخصوصا وهو التصديق الجازم، فقول القلب هو تصديقه الجازم، ويقال أيضا هو اعتقاده، ويقال أيضا هو إقراره. ثم قال: وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وهي لا إله إلا الله، فالنطق بها هو قول اللسان. قال: وعمل القلب هو النية والإخلاص، وبينا وجه ذلك، وأن النية تطلق ويراد بها معنى خاصا وهو حركة القلب في إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتارة يراد بها الباعث المحرك للعمل، سواء كان توكلا أو خوفا أو رجاء، ومن جملة ذلك الإخلاص. قال: وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات، والانقياد بجميع الطاعات يشتمل على فعل المأمور وترك المحظور، فإن فعل المأمور طاعة وترك المحظور طاعة. ثم قال: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، أي لم يبق من الإيمان شيء. قال: وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه البقية، أي إذا زال اعتقاده وإقراره وقوله فإن البقية لا تنفع. ووجه ذلك هو المذكور في قوله: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، يعني أن قول القلب الذي هو التصديق شرط في اعتقاد الأمر بتلك الأقوال والأعمال وكونها نافعة، فلا تجعل قربات يتقرب بها إلى الله سواء كانت من الأقوال والأعمال إلا مع وجود قول القلب الذي هو اعتقاده وإقراره وتصديقه. قال: وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بشيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، أي فإنه بزوال هذا التصديق القلبي يزول عنه الإيمان. ثم قال: وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، أي أنه إذا فقد عمل القلب مع بقاء اعتقاد وتصديق، لو قدر ذلك فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، إذ لا بد للإيمان من عمل، إذ لا بد للإيمان من عمل، فلا إيمان بلا عمل كما دل عليه القرآن والسنة وانعقد عليه الإجماع ذكره جماعة منهم الشافعي والحميدي وأبو ثور في آخرنا. ومن يزعم أنه مصدق ثم لا يكون له عمل فحاله كحال هؤلاء الذين ذكرهم في عدم انتفاعهم بأعمالهم. قال: كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، فهؤلاء يزعمون أنهم مصدقون ولكنهم لم يعملوا بما يدعوهم إليه تصديقهم، فهم على الحقيقة كاذبون في دعواهم، إذ لو كانوا محقين في تصديقهم واعتقادهم نبوته صلى الله عليه وسلم لاتبعوه وعملوا بما جاء به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ الجواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكفر الأكبر المخرج من الملة ذكر سؤالا يتعلق به، فقال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ ثم أجاب عنه بقوله: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد، واستكبار، وكفر نفاق. وهذه القسمة المذكورة أربعة أقسام هي إحدى طرق أهل السنة والجماعة في أقسام الكفر الأكبر، فمنهم من عدها أربعة وذكر هذه، ومنهم من عدها خمسة فذكر هذه وزاد كفر الشك كابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ومنهم من سلك طريقا ثالثا فجعلها ستة أقسام، وذلك بإضافة كفر الشك إلى الأربعة وجعل كفر الجهل والتكذيب قسمين، وجعل كفر الجهل والتكذيب قسمين، وهي طريقة بعض علماء الدعوة في الدرر السنية. وكل هذه الطرق الثلاث يصدق بعضها بعضا، فإنهم متفقون على حقيقة الكفر الأكبر، وإنما اختلفوا في عد ما يكون من أنواعه، فذكر كل واحد منهم عددا باعتبار أنه أعظم أنواعه، باعتبار أنه أعظم أنواعه، فهذا يرى أن أعظم الأنواع أربعة، وهذا يرى أن أعظم الأنواع خمسة، وهذا يرى أن أعظم الأنواع ستة. وهذا من طرائق أهل العلم، أنهم قد يريدون بالعدد أعظم ما تعلق بالمعدود، قد يريدون بالعدد أعظم ما تعلق بالمعدود، لا أنهم يريدون الحصر فيه، لأنهم يريدون الحصر فيه، كالمشهور من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، فإنه يريد أعظمها، فإنه يريد أعظمها، لأن المعدود في كلام العلماء من الفقهاء وغيرهم مما لا يخفى عليه في كشاف القناع وغيره، وكان بيده ويقضي به، أن المذكور من أفراد النواقض أكثر من هذه العشرة، فهو يريد أعظمها. ومن هذا ما جرى عليه من جرى في قسمة أنواع الكفر الأكبر، أنهم يعدونها أربعة أو خمسة أو ستة باعتبار أعظمها. وأحسن المآخذ في أنواع في بيان أنواع الكفر ردها إلى شروط لا إله إلا الله. وأحسن المآخذ في بيان أقسام الكفر الأكبر ردها إلى شروط لا إله إلا الله المتقدم عدها: علم ويقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فتكون أقسام الكفر الأكبر التي هي أصوله ترجع إلى هذه السبعة. فالأول كفر الجهل المقابل شرط إيش؟ العلم. والثاني كفر الشك المقابل شرط اليقين. والثالث كفر النفاق المقابل شرط الإخلاص. والرابع كفر التكذيب المقابل شرط الصدق. والخامس كفر البغض والكراهة المقابل شرط المحبة. والسادس كفر الإعراض المقابل شرط القبول. والسابع كفر العناد والاستكبار المقابل شرط الانقياد. وهذه القسمة أصح مأخذا وأظهر متعلقا، فإن كل نوع من هذه الأنواع يقابل شرطا من شروط لا إله إلا الله مما لا بد منه في حقيقتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجواب: هو ما كان ظاهرا وباطلا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآيات. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتوا يأتهم تأويله الآيات وغيرها. لما ذكر المصنف رحمه الله أقسام الكفر الأكبر وهي عنده أربعة، أتبعها بسؤالات تتعلق ببيان هذه الأقسام، فذكر أولها فقال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ ثم أجاب عنه فقال: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم. والكفر المذكور يتعلق تارة بنفي العلم ويتعلق تارة بنفي الصدق، يتعلق تارة بنفي العلم ويتعلق تارة بنفي الصدق. فالجهل ينافي العلم والتكذيب ينافي الصدق. وذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على حدوث الكفر به، كقوله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، وقوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالمذكور في هاتين الآيتين والآيتين الأخريين يرجع إلى كفر الجهل والتكذيب، وقرن بينهما المصنف وغيره لغلبة تلازمهما، وقرن بينهما المصنف وغيره لغلبة تلازمهما، فإنه إذا وجد الجهل وجد التكذيب، وإذا وجد التكذيب كان ناشئا عن جهل. ومن أهل العلم من فرق بينهما وعد الكفر كفر الجهل نوعا وكفر التكذيب نوعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو كفر الجحود؟ الجواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بقسم من أقسام الكفر المعدودة قبل، وهو كفر الجحود، فقال: ما هو كفر الجحود؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. انتهى كلامه. فأصل هذا الكفر هو عدم القبول، فأصل هذا الكفر عدم القبول، ونشأ من الإعراض، ونشأ من الإعراض، ولذلك يسميه بعضهم كفر الإعراض، يسميه بعضهم كفر الإعراض. ومثل له المصنف بما ذكره بقوله: ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء جحدوا من أرسل إليهم وكتموا الحق ولم ينقادوا له مع علمهم به ومعرفتهم صدقه، وذكر الآيات المبينة ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ الجواب: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بقسم آخر من أقسام الكفر الأكبر المتقدم عدها، فقال: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ ثم بين أنه ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، فصاحبه يقر بالحق لكنه لا ينقاد له، فهذا القسم متعلق بعدم الانقياد، كما أن سابقه متعلق بعدم القبول، ويكون ناشئا من العناد والاستكبار ككفر إبليس، فإنه كما قال المصنف لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه في حكمة الآمر به وعدله، فإنه رأى أن له فضلا على آدم عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤمر بالسجود له؟ فكان كفره ناشئا عن عناد واستكبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو كفر النفاق؟ الجواب: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالقسم الرابع من أقسام الكفر المتقدم من أقسام الكفر الأكبر المتقدم ذكرها، فقال: ما هو كفر النفاق؟ ثم أجاب عنه بأنه ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء للناس، فهو في ظاهره منقاد لما أمر به، وفي باطنه مكذب به، ولهذا سمي كفر النفاق، لأنه يبطن شيئا ويظهر شيئا، فهو يبطن التكذيب ويظهر التصديق، فيكون بذلك منافقا. ومثل له المصنف بكفر ابن سلول، وهو عبد الله بن أبي ابن سلول، وحزبه أي من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر ما ذكره الله عنهم في صدر الآيات المذكورة في سورة البقرة المبينة حال المنافقين، وأنهم يبطنون شيئا ويظهرون شيئا، فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.